عافينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وأصلح لنا أحوالنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا وزدنا يا ربنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين آمين. الحديث في مسائل العقيدة طويل، وكلما أردنا أن ندخل إلى مسألة جديدة نضطر إلى التوسع في مسألة مررنا عليها مرورا سريعا، وهذا التوسع يقتضيه المقام لأنه تنبني عليه أمور في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعامل مع الآخرين والحكم على معتقداتهم أو الحكم على صحة إيمانهم قوة وضعفا أو ثبوتا وعدما. فكونك تشهد لواحد بالإيمان ده مش سهل، وكونك تشهد لواحد بالإسلام برضه مش سهل، وكونك تطلع واحد من دائرة الإيمان خالص وتقول فلان ده كافر أو ما هيورد على جنة دي مصيبة كبرى، وكون كلمة التكفير بأسباب أو بغير أسباب تشتهر على ألسنة الناس قضية تحتاج إلى وقفات ووقفات. وانتشار الكبائر ويسر الوقوع فيها خاصة في هذا الزمان يجعلنا نقف وقفة مع مرتكب الكبيرة، فيا ترى هذا الإسلام وهذا الإيمان ما هو؟ وهل هما بمعنى واحد أم لكل واحد منهما معنى؟ الإسلام الإيمان، وهل يلتقيان أم يفترقان؟ وهل يزيد الإيمان أو ينقص؟ وكيف يزيد وكيف ينقص؟ وهل له علامة يعرف صاحبها بها؟ يعني امتى اقول عليه مؤمن؟ اكيد في علامات، واحد اثنين ثلاثة اربعة، زي ما بقول ده جايب امتياز ببص عليه اكتر من 90%، ده جايب جيد جدا اقل من 90% لحد 80%، وهكذا. كذلك مرتكب الكبيرة، لسنا معصومين من الخطايا او من الدنايا، ولسنا معصومين من الوقوع في الذنوب، فما موقفنا من مرتكب الكبيرة؟ هل نخرجه من الاسلام وننفي هذه الصفة عنه ونرفع عنه حكم الإيمان، ولا هنديله حكم يتناسب مع الكبيرة ويظل في الدائرة الواسعة وهي دائرة الإيمان؟ وكذلك التكفير وموقف بعض الناس من ظواهر النصوص. الظواهر يعني مفيش تعمق في النص، مفيش جمع لباقي النصوص، مفيش تعامل معها موضوعي. هل إذا ورد حديث يكفر مؤمنا بفعل معصية يبقى معناه خرج عن الملة ولا مازال داخل الملة؟ طب يبقى معنى الكفر هنا إيه؟ هذه ثلاثة قضايا ينبغي أن نقف أمامها، ثلاث قضايا ينبغي أن نقف أمامها. الأول تعريف الإيمان. الإيمان قلنا إنه التصديق في اللغة، زي ما قالوا على يعني إخوة سيدنا يوسف، ماذا قالوا لأبيهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مؤمن هنا معناه إيه؟ مصدق. فالإيمان معناه في اللغة التصديق في اللغة، لأن إحنا عندنا بلسان عربي مبين، والكلمة عندنا لها معنيين، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، لأن اللغة دي متوارثة عن العرب ولها أصولها وقواعدها وضوابطها. فأكيد المعنى الشرعي اللي الإسلام جه يوضحه ويبينه ويزود عليها أشياء لها علاقة بالمعنى اللغوي. فالإيمان في اللغة معناه التصديق، وفي الشرع معناه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه جملة وتفصيلا. مفيش تجزئة عندنا أبدا، ما ينفعش أقول أنا أؤمن بأنه رسول الله حقا وفي نفس الوقت أكذب بعذاب القبر ونعيمه. أقول له مش حاجة اسمها عذاب القبر ونعيمه، ينفعش. وفي نفس الوقت انكر الشفاعة وقال مش حاجة اسمها الشفاعة، ما هو اللي قالين عليها ولسه زمانها هيجي احنا ما شفناهاش لسه. فهو الصادق المصدوق وصحت نسبة الكلام اليه بالضوابط المعروفة عند العلماء اهل التخصص في هذا المجال، يجب علينا ان نصدق. يبقى الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه تعالى جملة وتفصيلا. هذا التصديق ينبغي ان يصل الى درجة اليقين. اليقين يبقى معناها سكون، اطمئنان، اذعان، تسليم مطلق، مفيش ادنى شك، مفيش ادنى ريب. يبقى لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب. ولذلك احنا قلنا معرفة الحق وحده لا تكفي حتى نذعن له. ينفع واحد يعرف الحق ولا يذعن له ونقول عليه عارف بالحق؟ ابدا. عامل زي واحد زي القضية اللي بتثيرها قناة اقرأ اليومين دول، المواريث، وقضية حساسة في كل بيت وموضوع منتقى بعناية، لكن يحتاج الى اشياء اخرى ان هو يعرض في صورة اخرى غير اللي بيعرض بيها. هو بيعرض عاطفيا غالبا او كأنه قاعدة عرفية، لكن هو كويس بيصحصح القضية دهيا. الراجل اللي اتعرضت القضية المدعى عليه عارف ان هو ظالم وعارف ان في حق لاخواته او لاولاد عمه او مش عارف ايه وكده، ولم يعطهم هذا الحق ولم يسلم له ولم يقم برده الى اهله، هو عارف الحق ولا مش عارف؟ ينفع نحكم عليه بانه انسان عادل بمجرد معرفه الحق؟ امتى نحكم عليه بانه انسان عادل؟ لما يرجع الحق. هو نفس القضيه عندنا، ايمان تصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه اليقين الذي لا شك معه، ويستدعي ذلك الاذعان والرضا والقبول والتسليم. واحنا ضربنا مثل قبل ذلك بايتين في القران، احداهما في سوره البقره والاخرى في سوره الانعام. اخبر الله تعالى عن الذين اوتوا الكتاب من قبلنا وعندهم علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بها صدقه في ادعائه للرساله. عرفوا ولا ما عرفوش؟ عرفوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قضايا ينبغي ألا تغيب لنا عن بال. فمن عرف الحق ولم يتبعه لا تنفع هذه المعرفة. فمن عرف الحق ولم يسلم له ويذعن له وينقاد له لا تنفع هذه المعرفة. شأنه شأن هؤلاء الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ده حتى إبليس، ألا يعرف الله ربه؟ إبليس يعرف الله ولا لا يعرفه؟ يعرف الله، لكن معرفته هنا، معرفته هنا معرفة نحكم له بها أنه مؤمن؟ لا، ما نحكمش أنه مؤمن بها، لأنه لم يأتي بلازم هذه المعرفة، وهو الانقياد والإذعان والاستسلام والقبول. لما قال له اسجد سجد، ما سجدش. يبقى المعرفة هنا ما هيش معرفة نافعة لإطلاقا، والله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك. مجرد المعرفة وحدها لا تكفي لأن تكون مؤمنا، بل لابد من لازمها، وهو اليقين والإذعان والانقياد لله. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود قال ربي فأنظرني لو يبعثون. قال إيه؟ ربي، معترف ان هو اللي ايه اللي خلقه. قال ربي فانظرني لو يبعثون. وايضا اقسم به، قال فبعزتك، نسب الى الله العزه، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يبقى كيف نصل الى درجه التصديق؟ من خلال الاذعان والقبول والرضا والتسليم. ينفع اعرف ان الصلاه فرض واسكت عنها وخلاص؟ الصلاة فرض والأذان يأذن وانت ما بتصليش، المعرفة دي تنفعه؟ يكتب مصلي؟ لا يكتب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لابد مع الإيمان من الإذعان والتصديق. قلنا إن مكان هذا التصديق فين مكان؟ تصديق اليقين الإيمان مكانه إيه؟ القلب. وحنقرأ كده في آيات كتير وأحاديث كتير. الآية في سورة المجادلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، اللي هم ايه؟ حزب الله، مش حزب الله بتاع لبنان، لا ده انا حزب الله اللي هو على العموم كل من انتمى الى الاسلام. اولئك كتب في قلوبهم الايمان، يبقى الايمان في مكان في القلوب. اثنين، في سورة النحل بشأن قصة عمار بن ياسر لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة التعذيب وبعد قتل ابيه وامه، وقال كلمة السوء، قال هلكت يا رسول الله، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن، قال ان عادوا فعد، كسبيل للخروج يعني. قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في سورة الحجرات، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. في سورة المائدة، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى مكان الايمان فين؟ القلب. ده في الايات القرآنية اربع اياته. في احاديث عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الدعاء اللي احنا بنوصي به باستمرار خاصة في زماننا هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث ان الله تبارك وتعالى يخرج من النار في اخر المطاف، في خلاص ان في قوم يدخلون النار ويعذبون فيها ابد الاباد وما هم بخارجين منها، مقيمون لهم عذاب مقيم، وقوم يدخلون النار لتصفية حساب عقوبة، ارتكبوا جرما فينبغي ان يعاقبوا، ولن يدخلوا الجنة الا مطهرين، لانه لا يدخل الجنة الا طاهر. ايه اللي بيزيل الشوائب من على الذهب؟ ايه اللي بيزيله؟ ينفع تغسل الذهب بالصابون او باي حاجة من مساحيق الغسيل يزيل الشوائب العالقة؟ اطلاقا. ايه سليه جوهيني؟ يقول لك ادخلوا النار مرة واثنين وثلاثة. فالله تبارك وتعالى وهبك نفسا ملوثة ولا صافية؟ نفسا فيها أدران الشرك والكفران والمعاصي، ولا بريئة من كل ذلك؟ بريئة من كل ذلك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ده هنا لا تبديل خلق، يعني لا تبدل خلق الله، يعني ربنا ادالك النفس بريئة من العيوب والآفات والشرك والكفران والمعاصي والأدناس والأرجاس والأنجاس والرذائل، كل المفردات اللي هي مش كويسة ده هي ربنا برأك منها في نفس طاهرة. فيوم القيامة هيقول لك رد إلي نفسك طاهرة كما تلقيتها مني طاهرة. تقول ده في شوائب، فرط في صلاة، مش عارف عمل ايه، اكل مال فلان، ضرب فلان، عمل كذا، يبقى ما ينفعش النفس المنجسة دهيا تدخل الجنة الا ايه؟ طاهرة. فيوم يدخل يصف الحساب في النار، وحيطلعوا من النار بعد فترة كل بقى واحد على مقدار مدته، فيخرج ويدخل الجنة ويسمون بالإيه؟ بالجهنميين، ويفضلوا فترة معروفين بكده إلى أن يزيل الله تبارك وتعالى عنهم هذا الاسم. وهناك بعض الناس يرتكب بعض المعاصي ويدخل الجنة بغير دخول النار، رغم أن في معاصي بس في عملية تطهير تانية حصلت غير النار، ودي بقى ما نعرفش مين اللي هياخدها، مين الله أعلم. تتعلق بيها ما تضمنش، ممكن ما تكونش انت، فما تتعلقش قوي عشان يعني في بعض الناس هيرجو اللي هي شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، مش بسيب الباب في وشك اصلا تقول خلاص يبقى النبي هيشفع لي، انا عارف انه هيشفع لي، ليه؟ كتبت عقد معاه، فهو هيشفع لبعض امته وليس لكل امته، لان الشفاعه انواع زي ما هنجيلها ان شاء الله في العقيده في ترتيبها انواع. فهو سيشفع لبعض الناس ممن ارتكبوا معاصي كبيره لكن لهم اعمال عظيمة وكان لها اثار بالغة جدا، استحقوا ان يتجاوز عن هذه الكبائر بشأنهم. فاصبحت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تطهير لهم، اسقاط للذنوب فيدخلوا من خلال. ارجع بقى تاني واقول ان ربنا سبحانه وتعالى جعل مكان الايمان القلب، ودي احنا عرضنا الايات. حتى بعض الناس ممن سيخرج من النار ولم يعمل مثقال، ما عندوش اي خير خالص، لكن كان عنده مثقال ذرة من إيمان، فين مكان؟ في قلبه. في الحديث يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، نسأل الله أن نكون منهم، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. مثقال حبة من خردل، والخردل ده يضرب بها المثل في الايه؟ تناهي في الصغر، يبقى في قلبه. مثقال حبة من خردل من إيمان أي في قلبه كما في الحديث. حتى أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى بعض قبائل جهينة، فلما صبحوهم يعني أخذوهم بغتة في الصباح وأعملوا فيهم السيوف، فر رجل فأدركه أسامة فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فعاد أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح عشان يهرب وينفد بجلده. قال إن رسام أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ عشان تعرف التصديق. يبقى مكان التصديق بالإيمان في مكان في القلب بنص الآيات وبنص الأحاديث. طيب هل يكفي فقط ان الواد ده مؤمن وما نسمعوش قال الشهادة ولا مرة في حياته وتجرى عليه احكام الايمان؟ والله ممكن تكون، صراحة ممكن تكون. انا اذكر ان انا قرأت مقال في مجلة الوعي الاسلامي للدكتور عبد الودود شلبي، كان وكيل الازهر السابق في الثمانينيات ايام الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وهو الان استاذ في جامعة سيدني في استراليا، استاذ هو مقارنة اديان وكتبه ما شاء الله عليها. وارجو من السادة الحضور قراءة كتابين له، كلاهما في غاية الأهمية بالنسبة لوقتنا الراهن. أما الكتاب الأول فهو نداء للمسلمين، يعني أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية. وأما الكتاب الثاني فهو الزحف إلى مكة، يكتبان بماء الذهب في العصر في الوقت الراهن. فالدكتور ابن شلبي يقول في مقال في مجلة الوعي الإسلامي تصدر كل شهر عربي، بقوله في انجلترا قابل احد الاساتذة المرموقين جدا في مجاله تلميذ من تلامذة الدكتور عبد الودود اللي يدرسون على يديه. كان هذا التلميذ بيدرس بيحضر الدكتوراه في فرع من فروع الطب في انجلترا، فبيحكي الدكتور عبد الودود يقول له رحت للمشرف بتاعي وبتكلم معاه وبنعرض الابحاث وبنعمل وبنخلي وبنتابع، خلص ده ماشي، خلص ده ماشي، ده الانجليزي، ده مش عارف مين ده مين عندي انا. قال لي لا انت تجيلي البيت، ده بيقول للطالب المصري انت تجيلي البيت. تعجب فراح له البيت قعد، فالدكتور المرموق جدا ده قال له تشرب ايه؟ قال له اشرب اي حاجه غير الخمر. قال له مين اللي قال لك انا هدمها الخمره؟ قال له صوته عندكم هنا يعني الخمر شراب يعني شعبي يعني صح التعبير ده؟ قال لا. فأخذه من يده ودخل به إلى حجرة يقول فوجدت نفسي داخل مسجد بمحراب بمكتبة مصاحف سجاد، فقال أنا مسلم أنا وأسرتي وأسلمت منذ كذا من الأعوام ولكن لحساسية منصبي لا أستطيع أن أعلن بها. ما أعلنهاش هو ده يلقى الله عز وجل مؤمنا ولا كافرا؟ مؤمنا. ده بيقولها جوه بيته، بيقولها كتير. لكن لو هو بقى قدام المسلمين، لان لازم النطق بالشهادة في مجتمع المسلمين وفي غيره ولو مرة واحدة، لان اللي حوالين انك امنت قولوا لا اله الا الله، امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فالنطق بالشهادتين علامة تدل على التصديق القلبي الذي انطوى عليه قلبك، وهو شرط لاجراء الاحكام الدنيوية. يبقى اللي يقول لا اله الا الله ولو مره اعلان للايمان الذي استقر في قلبه، هنعامله بالاحكام الدنيويه زي ايه؟ هنجوزه بناتنا، هنعمل ايه تاني معاه؟ الميراث، هندفنه في مقابر المسلمين، دي الاحكام الدنيويه. هنصلي خلفه، يبقى اذا نطق بالشهاده ولو مره نجري عليه الاحكام الدنيويه كالزواج والميراث والصلاه خلفه وعليه والدفن في مقابر المسلمين. لكن من صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين مثل هذا الدكتور الذي ضربت نموذجه، وما أكثر من هو على شاكلة هذا الرجل، فإنه يكون مؤمنا عند الله ولكنه عند المسلمين لا تجرى عليه الأحكام الدنيوية لأنه ما أعلنهاش قدام المسلمين. لكن لو عرف واحد من المسلمين واستطاع أن يخبر غيره بأن هذا الرجل شهد أن لا إله إلا الله أمامه لما خدوا دخلوا المسجد، ده إعلان للشهادة وأكيد ألهانه، فبالتالي يبحث عمن يدفنه ويعامله على معاملة المسلمين. يبقى احنا قلنا ايه؟ تعريف الايمان، مكان الايمان، شرط اجراء الاحكام الدنيوية المترتبة على الايمان وهو النطق بلا اله الا الله. معنا رقم 4 العمل بالشريعة من الأوامر والنواهي، اللي هو زي إيه؟ زي الصلاة، زي الزكاة وما شابه ذلك. هل هي شرط للإيمان؟ فبوجودها يوجد الإيمان وبانتفائه ينتفي بالمرة كأنه فيش، ولا هي شرط لكمال الإيمان وقوته؟ شرط لكمال الإيمان وقوته. العمل بالشريعة شرط لكمال الإيمان وقوته. فالإيمان لا يضيع بضياع هذه الأعمال ولا يفقد بفقدها، إنما يقل أو يوصف صاحبها بوصف، والعياذ بالله، اللي هو وصف إيه؟ فاسق، فاجر، عاصي. وده من شوف، مش المعاصي لها عقوبات، من أشد أنواع عقوبات المعصية إن بينفع عنه وصف الإيمان. هذه ما بيقول إيه؟ وزينه في قلوبنا، اللي هو الإيمان. فالإيمان زينة، كل يقول عنك مؤمن ده مات، ده افتخار، ده شهادة تعلق فعليين. لكن لما ينتفع عنك بموجب معصية من المعاصي، مش هنطلعك بها بره دايرة الإيمان، ما زلت مؤمن بس خدت وصف تاني، انت اللي عملت كده، خدت وصف تاني. ايه الوصف التاني ده؟ اسمه ايه؟ فاسق، عاصي، فاجر، او ما شابه ذلك. عندنا الايات اللي بتتحدث عن الاعمال والايمان. لا تأمر بالعمل الا بعد وجود الايمان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. يبقى اذا العمل بالشريعه واوامرها ونواهيها هذا شرط كمال للايمان، والا ينزل الانسان الى درجه تسمى بالفسق او العصيان او الفجور. طيب ما احنا عندنا الإيمان والأعمال ليس شيئا واحدا، لو كانوا شيء واحد معناها أن لو ما تعملش واحد منهم يضيع الثاني، معايا ولا لا؟ لو كانوا شيء واحد، لو ما تعملش واحد منهم يضيع الثاني. لو كانوا أمرين مختلفين أحدهما مترتب على الآخر مثلا، يبقى لو ضاع واحد الثاني ممكن يكون موجود بس بنسبة إيه؟ قليلة، على قدر فقد الجزء الآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، او من يؤمن بالله ويعمل صالحا، نكفر عن سيئات. بلكم الواو امنوا وعملوا، الواو هنا في اللغه العربيه بيقولوا حرف عطف يقتضي المغايره، يبقى اللي بعد حرف العطف غير اللي ايه؟ غير اللي قبله. حد الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ صعب؟ واضح ولا ايه؟ واضح. طيب خلاص، ايسر اكتر من كده. ماشي، كوبايه شاي بقى. يبقى الايمان والاعمال، العمل شرط، قلنا العمل شرط كمال للايمان. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن افضل الاعمال قال ايمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طيب الايمان يجتمع مع المعاصي ولا لا يجتمع؟ يجتمع، اصل الايمان في القلب والمعصيه هتقلل منه. مش احنا بنقول اذا العبد عصى الله عز وجل اذنب ذنبا نكتت نكته سوداء في قلبه؟ النكته السوداء دي في مكان قلنا في قلبه، والقلب محل الايمان، يبقى ده بيدي في الايمان ضعف اهتزاز، مش هينطلق من ورائه، لا هيبقى سلبي، يقعد دائما يتخلف. فالإيمان لو كانت المعصية وهي ترك عمل بالشريعة نافية للإيمان بالمرة أصبح كافر، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جمع بين المعصية والإيمان. تاني، لو كانت المعصية وهي ترك العمل بالشريعة مذهبة للإيمان ومضيعة له ويبقى اسمه كافر، ما كانش ربنا جمع بين الإيمان وبين المعصية. وربنا جمع بين الإيمان والمعصية في آيات في القرآن الكريم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قتال المسلم للمسلم حكمه ايه؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن سماهم ايه رغم القتال اللي دار بينهم؟ مؤمنين. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حتى طب التخلف عن الجهاد معصية ولا مش معصية؟ معصية. رغم كده ربنا سماهم مؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لو كانوا كافرين كان يقولون يا أيها الذين كفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فجمع بين الإيمان والمعصية. المن بالصدقة، المن بيها معروف، المن بيها تحدث بها في المجالس، وانا عملت الفلان ولما يجي لك ضربت انا مثل مره واحد ادى الواحد حته قماشه في السر واما قعد قال له ايه عملت القماشه ايه امال بدله ولا قميص؟ الله ده انت بتمتن عليه بقى. وبعد او حاجه ثانيه انتظرت انه يعمل، جات فرصه معينه وانت كنت عامل له كذا حاجه واديله كذا صدقه او مديله زكاتك فما عملش، تقول له مش هانا اللي عامل لك، مش هانا اللي مخلي لك، مش انا مديك 100 جنيه الشهر اللي فات، مش ابنك لما كان داخل الكليه كان محتاج 200 جنيه كنت مديتهم لك. ده اسمه من بالصدقه. كل ده ده بطلان للصدقه او للزكاه. ما هو ممكن يمن بالزكاه ومن والاذى. فهنا ربنا برضو قال للذي يعصي بالمن والاذى للفقراء سماه برضو مؤمن لسه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت، ورفع الصوت على صوت النبي حكمه ايه؟ معصيه كبيره. يبقى نرجع حتى شوف الحديث، بس الحديث ده حدش يفهمه غلط. ابو ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قال ابو ذر، ابو ذر وان زنى وان سرق. الزنا من اكبر الكبائر، السرقه من اكبر الكبائر. طيب اثبت له الايمان بقول لا اله الا الله مصدقا بها، لكن نفسه غرته وشيطانه اغواه فوقع في المعصيه، ما زال لسه التصديق عنده، والفعل ده حاجه ثانيه. قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. يبقى الذي كلها بتبين ان الايمان شيء والعمل الصالح شيء اخر. يبقى العمل الصالح نستطيع ان احنا نسميه ايه؟ اذا كنت انا بقول لك انه لما تعمل معصيه نور الايمان بيقل، نكت في قلبه نكتة سوداء. طب لما تعمل طاعه يبقى الايمان هيحصل له ايه؟ هيزيد. لما تجيب مثلا حجره قوتها مثلا نقول القوه بتاعت الحجاره ايه؟ البطاريه 1.5 فولت، وتشغل بيها البطاريه زي مثلا 10 فولت، طبعا النور هنا هيبقى شكله ايه؟ اشد. مولد مش عارف بقوه كم حصان زي مولد بقوه مثلا 20 حصان؟ لا اشد. فالعمل الصالح بالنسبه للايمان غذاؤه وثمرته. يبقى ايه اللي يخلي الايمان عندك يزداد ويقوى؟ العمل الصالح. طيب والايمان يعمل ايه فيك لما يشتد ويقوى؟ يزود العمل الصالح. بينهم علاقه، سموها زي ما تسموها بقى، علاقه عكسيه، علاقه طرديه، الله اعلم. نرجع بقى تاني لحاجه تانيه اللي هو ايه؟ وان زنى وان سرق. اما احنا قلنا ما نفهموش غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ هو هيدخل الجنه. هل هو لما قال من مات، من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه، قال له وان زنى وان سرق؟ قال له وان زنى وان سرق. هل هو قال دخل الجنه على الفور ابتداء؟ لا، في دخول الجنه ده على مراحل. في من يدخل الجنه بغير حساب، وفي من يدخل الجنه بعد اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفي من يدخل الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه المقربين والعلماء والصالحين والشهداء والصديقين، وفي من يدخل الجنه بعد ان يدخل النار ليطهر. فمعنى كده ان هو النبي اصلا بيقول له هيدخل الجنه وان زنى وان سرق، اي بعد ان يطهر من زناه ومن سرقته سيدخل الجنه. فما فيش واحد بيقول ابدا يا داخل داخل بقى، ده لسه في حاجه تانية هيعدي من عليها. الاحاديث النبويه جاءت وصرحت باشياء متعدده، منها حرمت دخول الجنه على بعض العصاه. هل معنى كده ان هم كفروا؟ لا، لانهم سيطهرون اولا كما قلنا. ارتكبوا ذنبا لوثوا النفس الطاهره فلا بد ان تصفى. النبي عليه الصلاه والسلام نفى الايمان عن بعض الناس. ده احنا جبنا ايات القران زي ايه؟ لا يدخل الجنه من لم يامن جاره بوائقه. البوائق اللي هي الغشم والشرور والغوائل والمكر والكيد. يبقى الجار نايم وبيقول يا ترى بيفكر لي يعمل فيا ايه؟ لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هل يا ترى معنى كده لا يدخل الجنة لأنه كفر، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن لأنه كفر؟ لا، ده معناها يعني لا يفعل ذلك وهو كامل الإيمان، لأنه لو كان كامل الإيمان قوي الإيمان ما فعل، يمنعه إيمانه. لكن لما ضعف الإيمان سقط في المعصية. لما ضعف الإيمان، أدي نفي لمن هنا، أو النفي هنا على سبيل المبالغة والزجر، عايز يقول لك يخشى عليك انك لما تعمل معصية ورا الثانية ورا الثالثة فتستهين بالمعصية فتستحلها فتقع في الكفر العظم الله، لان استحلال المعصية ايه؟ كفر. زي ما قلنا اللي بيعمل المعصية وعارف ان هي معصية وحرام ادي فاسق او فاجر، لكن اللي بيقول لي يعني ايه زي ما ضربنا مثلا المرة اللي فاتت الخمر تشربها عارف ان هي حرام ربنا يتوب عليه مقر بدأ لعقوبته وله توبة، لكن واحد يقول لك ايه الفرق بينه وبين المية؟ زي المية. ده اسمه استحلال المعصية، كفر على طول عندنا، وهنعرف دلوقتي الكلام ده لان في ضوابط لمثل هذا الامر. شوف بقى القرآن الكريم يتحدث عن كمال الايمان ويبين ان الطاعات هي السبيل اليه، فلا يكفي ان تكون مؤمنا فقط بقلبك وتدعي ذلك ثم لا تحافظ على هذا الايمان. تماما زي ما قلت لك انا الجوهرة او الذهب، لو خدت الذهب ده ورحت حطه على السطح، عوامل التعريه الجويه ايه اللي هيحصل له؟ اتربه ومطر ومش عارف ايه، ولن تؤمن من انها تسرق، ولن تامن عليها من انها تسرق. يبقى هتلاقيها بقى مش ما بتلمعش ولها بريق، هينطفئ البريق اولا فينزل عليها المطره فيطلع عليها مش عارف طبقه خضراء وزرقاء وبعد كده تسود وبعد كده مش عارف ايه، وتبقى ماساه. وممكن يطلع واحد لص على السطوح ولا بتاعه يوم خطفها، ده بعد اهمال فتره. كذلك الإيمان في قلبك جوهرة استودعها الله عز وجل في قلبك، فينبغي أن تحوطها وأن تصونها. إيه اللي يحفظ لك الإيمان؟ يفضل وهاج زي ما هو، يفضل له الثمرة بتاعته مثمر، يعني زي شجرة كما قلنا أعلاها في السماء وجذورها في الأرض وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إيه اللي يحفظه لك؟ الأعمال الصالحة مدومتها، زي ما يقولك كده كلما السيف كلما السيار او الفارس الماهر كل ما يقعد في السيف يمسح فيه كده كل يوم يلمع اكتر يلمع اكتر يلمع اكتر، خليه سابه هيظل تنطفئ اللمعان بتاعته ويعلوه الصدأ ولا يقطع شيئا. كذلك الايمان اذا تركته ولم تتعامل معه بالاعمال الصالحة التي تقويه وتثمره وتنميه سوف ينطفئ شيئا فشيئا، وفي نهاية المطاف قد يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، لأن الإيمان مش هيحفظه عن أي معصية ولا عن أي ارتداد عن دين الله عز وجل في اللحظة دي. لكن لما تداوم بالأعمال الصالحة كل ما تعمل عمل صالح نور نور نور، لا يقترب ذنب من قلبك إلا ويحرقه نور الإيمان، لا تقترب شهوة أو تتزين لك إلا ويحميك منها الإيمان، لا تأتيك شبهة أو تيار فكري زائغ أو منحرف إلا وتتحصن بحسن الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الأعمال الصالحة كسبيل إلى الإيمان الكامل وتحقيق صفة المؤمن الكامل. آيات كتير في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن كل آية بثواب وكل آية بتدبر، والتدبر بعد منه عمل هيحصل له تنمية للإيمان. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خذ الشهادة بقى من ربنا سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله وجل قلبك، إذا قرأت الآيات تزداد، لأن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن المؤمن لما يسمع الإيمان يزيد إيه؟ إيمان. ما قرأ هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. الزيادة للذي يقرأ ويتدبر ويعمل، السلوك يتجلى فيه. النقصان للي بيقرأ ولا يعمل، يعني أما يجي يقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويختم القرآن مرة واثنين وثلاثة في الشهر ويعد على يده هي، وبقاله سنة ما شافش والدته ولا والده ولا رفع السماعة لهم السلام عليكم حتى ورحمة الله وبركاته ولا زرهم في عيد ويصر على ذلك. لما ربنا ما يقرأ لا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وهو يبذر ولا يؤتي ذا القربى حقه ولا يؤتي المسكين حقه، ده حيقوم بزيادة ولا بنقصان؟ بنقصان. النقصان ده ويتها لكم، لأنه كل لما يقرأ وما يعملش هذه حجة عليه، يقرأ مرة ثانية ونجأ دي حجة تانية مع كثرة الحجج عليه تبقى معصية. بجيب لك دليل ورا الثاني ورا الثالث وانت ما زلت مصر على الامتناع عن ايتاء ذوي القربى حقوقهم، ما زلت مصر على التبذير، يبقى كل مرة تقرأ فيها الآية ولا تعد إلى رشدك تكتر عليك معصية وبالتالي يضعف الإيمان. فإن ربنا قال ذكر الله وجهت قلوبهم تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة ينفقون. لما عملوا الأعمال الصالحة وداوموا عليها قال ربنا أولئك هم المؤمنون حقا. كمال الإيمان هنا على حسب المداومة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آية أخرى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إيمان وهجرة وجهاد ونصرة، شهد الله لمن فعل ذلك بالإيمان الحق. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الفلاح بالشهادة العشر آيات اللي هم الأول أو الحداشر آية الأول في سورة المؤمنون، ربنا شهد لأهل هذه الأعمال بتحقق الإيمان الذي يتبعه الفلاح. قد أفلح المؤمنون، إيه بقى اللي خلاهم وصلوا الفلاح؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الجزاء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن الإيمان كم عنصر؟ ثلاثة. علماء السلف عليهم رحمة الله علماءنا اتفقوا على أن الإيمان ثلاث حاجات. الإيمان تصديق بالجنان، الجنان اللي هو الإيه؟ القلب، لأن مسطور القلب ده معروض للناس، اللي فيه معروض لا، اللي فيه مجنون مش مجنون يعني أهبل لا، يعني مسطور جوه. أو الإيمان ثلاثة، تصديق بالجنان وإقرار باللسان اللي هو النطق بالشهادة زي ما قلنا، وعمل بالأركان، هؤلاء الثلاثة. طيب الذي يخل بالأول، ما احنا قلنا ثلاثة، تصديق بالجنان، قرار باللسان، عمل بالأركان، الذي يخل بالأول يعني لا يصدق بقلبه بقضايا الإيمان الستة اللي احنا عارفينها، اللي يخل بالأول يبقى حكمه ايه؟ منافق، يا منافق. طب اللي يخل بالثاني وهو الإقرار باللسان ده كافر، لم ينطق به. أصل المنافق نطق بالشهادة ولا لا؟ نطق بالشهادة، المنافق نطق بالشهادة لكن قلبه مش معاها، قلبه جوه بلاوي زرقاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ده احنا بس بنمشي حالنا معاهم، لا إله إلا الله هنصلي يلا الله أكبر، فقط ظاهر لكن القلب ينطوي على الكفر. يبقى الذي يخل بالتصديق بالقلب منافق، والذي يخل بالإقرار باللسان يعني ما يقرش باللسان كافر، والذي يخل بالثالث اللي هو العمل بالأركان بقى، العمل بالشريعة بالأوامر والنواهي فاسق، عاصي، فاسق، فاجر. ده كلام مين؟ كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هو اللي قال كده، قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. فالمخل بالأول وهو التصديق، مخل بالأول وحده منافق، والمخل بالثاني وحده كافر، والمخل بالثالث وحده فاسق. يعني هو مصدق وموقن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو إلى آخره، وأقر باللسان وأشهد أن لا إله إلا الله، لكنه أخل بالأعمال فاسق. وهذا ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة بعد العقوبة كما قلنا. ده كله حديث عن الايه؟ عن الايمان. مش هنتكلم عن المخالفين لنا من المعتزلة والمرجاء والخوارج والكلام ده، عايزين نتعلم احنا، سيبك منهم، ده جماعة ماتوا خلاص انتهت القضية بتاعتهم. اركان الايمان قلنا عليها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ادي الايمان عرفناه في تعريفه الشرعي وتعريفه اللغوي، عرفنا مكانه، عرفنا شروط إجراء الأحكام الدنيا المترتبة عليه، عرفنا علاقته بالعمل، عرفنا أحكام الذي يخل بواحد من أركانه الثلاثة، عرفنا كيف نحقق الإيمان ونقويه ليؤتي ثماره المرجوة. طيب الإسلام هو الإيمان ولا غيره؟ ناخد كلام العلماء. معنى إيه الإسلام في اللغة؟ الإسلام معناه في اللغة الاستسلام والانقياد. الاستسلام والانقياد. الانقياد يعني ايه؟ هسمع اللي بتقوله لي، هنفذ اللي بتقول عليه، اسمع ونفذ، سمعنا وطعنا. الاسلام المعنى الاول في اللغة الاستسلام والانقياد. المعنى الثاني الاخلاص لله عز وجل، لان ممكن اسمع كلامك وبعمله غصب عني مش باخلاص، عايز اخلص ولو طلت ما اعملوش، فبعمله من يعني من غير مواطأة القلب على العمل الظاهر. فهنا الاسلام له معنى استسلام وانقياد، ادي واحد. اثنين اخلاص بالقلب. الآية التي تأتي هذه من المعنى الاول هو الاستسلام والانقياد. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. هنا وله اسلم من في السماوات والارض معناها ايه؟ استسلموا وانقادوا. قال للسماوات الارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يبقى كده السماوات والارض اسمهم ايه؟ مسلمتين، او اسمهم مسلمات باعتبار التعدد بقى خلاص. لان هنا الاسلام بمعنى الاستسلام والانقياد، عصوا امر ربنا. لا، لكن ما لهمش بقى صفة الاخلاص، ما لهمش. اصل الاخلاص ده هيستلزم قلب، وهذه جمادات، وان من شيء اللي يسبحه بحمد ماشي، ولكن لا تبقى تسبحه. هم هنا اي السماوات والارض رضوا بان هم ايه؟ يسخرنا تسخير. فده اسمه الاستسلام والانقياد. طيب في قصة سيدنا ابراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى امره في النوم بذبح اسماعيل، اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم. الله، هم كانوا كافرين؟ لا، فلما اسلم وتله للجبين. تله يعني ايه؟ حطه على الارض وهيذبح. فلما اسلم هنا معناها ايه؟ استسلم لامر الله. استسلم ابراهيم عليه السلام لامر الله بان يذبح، واستسلم الولد لابيه ولربه الذي امر اباه. استسلم انقاد لامر الله، ما قالش اعوذ بالله، لا، ما يروي الانبياء واحد ولاد قال له يجي لك قلب تذبحني، لا مش هنفذ. يبقى هنا اسلم بمعنى ايه؟ استسلم وانقاد. طب المعنى الثاني اللي هو الاخلاص، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وهو محسن. محسن يعني عمل عملا احسن فيه، اتقنه، جوده، وهذا العمل موافق للوائح، يعني حسب القرآن والسنة، يعني حسب التشريع، ما اخترعش حاجة من عنده في العبادة. ده العمل، ده الاحسان. لكن العمل لوحده ما يكفيش، لازم معاه الايه؟ الاسلام. بمعنى ايه هنا بقى؟ الاخلاص لله. لما واحد يصلي واللي يشوفه من العلماء يقول ده صورة طبق الاصل، بتسموها كوبي، هي دي صورة طبق الاصل من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى نسميه ايه بهذا الموجب؟ محسن، احسن العمل. لكن لما طلع يطلع يقولك اما انا صليت حتة صلاة النهاردة بقى كده، وكان فلان جنبي، شوف بقى زمان بيقول ايه دلوقتي، ده فقد. ومن يسلم وجهه الى الله، ده أسلم وجهه لمين؟ للي جنبه. أسلم وجهه لمين؟ للي راح يقول له اقعد ساكت انا عملت كذا. يرائي بعمله، يسمع بعمله. يسمع يعني ايه؟ عايز السمع والصيت. ومن يسلم وجهه هنا معناها ايه؟ يخلص العمل لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هنا بمعنى الاخلاص لله تبارك وتعالى في العباده. الاسلام بهذين المعنيين، الاستسلام والانقياد والاخلاص لله، هو دين الله تعالى الى جميع رسله وانبيائه. يبقى دين سيدنا ادم بمعنى الاستسلام والانقياد لله، وبمعنى اخلاص العمل لله. دين سيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والمرسلين بهذا المعنى. ان الدين عند الله الاسلام، مش بالمعنى الشرعي اللي احنا بنتصف به دلوقتي، لا، ان الدين عند الله الاسلام بالمعنيين دول، في الايه دي بالمعنيين دول، لكن بالمعنى الشرعي بتاعنا اللي هو اسلام وكفر هنجيب له اياته دلوقتي. احنا بنتكلم عن المعنى اللي هو هيعم الامم كلها، استسلام انقياد واخلاص لله تبارك وتعالى. سيدنا نوح بيقول ايه في سورة يونس؟ بيقول لقومه فان توليتم اعرضتم عن الدعوة وتوحيد الله فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. اللي هو احنا يعني، ولا من المسلمين بالمعنيين الاولانيين دول؟ بالمعنيين الاوليين. سيدنا ابراهيم ربنا شهد عنه في سورة آل عمران، قال ايه؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ قلنا فاكرين حنيفا يعني مائلا الى الحق بعيدا عن الباطل، لان الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، مائلا الى الله بعيدا عن غيره، مائلا الى الحق بعيدا عن الباطل. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني مننا احنا مسلما بالمعنيين الاوليين، وما كان من المشركين. طب سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما وعلى نبينا اتم الصلاه والسلام وهما يرفعان بناء الكعبه، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع، الى اخر اياته ليه؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك. هنا الاسلام بمعنى الايه؟ الاستسلام والانقياد والاخلاص. وهنا مسلمين لك يناسب بناء الكعبه. طب احنا استسلمنا وانقدنا لانك امرتنا بالبناء، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين. فهنا قاموا بعمليه البناء اهو وبيرفعوا. طالما قاموا بالعمل، ايه العنصر اللي لازم يكون في العمل؟ الاخلاص. واجعلنا مسلمين لك، يبقى هنا بمعنى الاخلاص. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني مستسلمة منقادة مخلصة، اللي هو مين بقى؟ احنا وكل من اتبع سيدنا ابراهيم او اتبع الانبياء الحق. طيب لما يعقوب عليه السلام حضره الموت، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لما حضره الموت ماذا قال لبنيه؟ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده الوصية الاخيرة، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم. معنى كده ان هو ليه اله واباه ليهم اله، الهك. واصل في ناس ممكن تقول كده، ما هي في ناس مخها ضارب دلوقتي تطلع اي حاجه من اي حاجه. قالوا نعبد الهك واله ابائك، والله مش بعيد نسمعها، مش بعيد، زي ما اقول لك وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. بس انت مسلمين بتقولوا ربنا اثنين، ازاي واحد بقى؟ وفي ناس بيكرروه. الحل فيها ايه؟ لو احنا بنحرص على متابعة لقاءات الشيخ الشعراوي قبل ما يعملها دلوقتي من كل بستان زهرة، دلوقتي من غير ترتيب كده، من كل فيلم اغنية كده، يعني ايه كان الاول بترتيب، لو كنا متابعين زي ما بنتابع مباريات الكورة والافلام الجديدة والسينمات ومش عارف المباريات، ولو كنا والمسلسلات والاكل والشرب واحدث الصيحات وما شابه ذلك، لو كنا بنتابع الشيخ الشعراوي كده قسما برب الكعبة كان يبقى تغيير كان. لكن للاسف الشديد اول ما جه الشيخ الشعراوي خلاص بقى التلفزيون يتحرق، يولع، يحصل له اي حاجة، ده الكهرباء بعدين بقى الكهرباء ريح العداد شوية. المهم الشيخ الشعراوي قال الحل بتاعه، كلمة الذي اسم موصول، طالما في اول الجملة يبقى ما بعدها خاضع ليها، يبقى هيرجع الى واحد فقط لا غير. واسمعوها له في سورة الزخرف، واظن السيديهات بتاعته منتشرة والفيديو والاشرطة، ارجعوا ليها واستفيدوا منها. المهم عندنا ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون منقادون طائعون مخلصون للعمل. سيدنا موسى ماذا قال لقومه؟ يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، بالمعنيين دول. سيدنا يوسف دعا ربه في نهاية القصة، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلما يعني ايه بقى هنا؟ أصل لما يقول توفني مسلما مش معناها مستسلما منقادا، تمشي والله مستسلما منقادا لآخر لحظة لأوامرك، لكن توفني مسلما مخلصا لك. سيدنا عيسى عليه السلام دينه الإسلام أيضا، في آخر سورة في آية من سورة آل عمران لما قال لهم، قال للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. يبقى كل الأنبياء والرسل كانوا يدينون بدين الإسلام ويدعون أقوامهم إلى دين الإسلام بمعنى واحد، الاستسلام والانقياد ومطلق الطاعة. اثنين، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. لما جاء نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وسجلت في القرآن في آيات كثيرة على رأسها الآية اللي في سورة الأنعام، قل إن صلاتي، قل يمين يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صار الإسلام حينئذ علما علينا. علم يعني إيه؟ بنتميز به عن الآخرين. صار له وجهة تانية وشريعة، ونسخ ومسح ولغى دليل كل ما قبله، كل ما قبله انتهى. فما عاد يقبل اي احد الا تحت هذه المظلة الشرعية. وبركة التسمية بسبب استجابة دعاء سيدنا ابراهيم في اخر سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. اجتباكم يعني ايه؟ احنا ربنا اجتبانا. تعرف المجتبى يعني ايه؟ يعني ايه المجتبى؟ الاجتباء يعني ايه؟ الاستفاء، الاختيار والاستفاء والانتقاء. وانت لما تجتبي واحد يعني تصطفي من دون الناس كلها، معناها انه عندك بمنزلة ايه؟ فشوف بقى، شوف احنا عند ربنا، احنا عند ربنا اجتبانا، اجتبانا، اصطفانا، اختارنا لهذه الرسالة ولهذا الدين. هل احنا له؟ هل احنا دلوقتي في العصر الراهن لله كما اجتبانا؟ ليه ولا مش ليه؟ ليه ان شاء الله اكيد، ولا في حد عنده شك في كده؟ لا. لما يقول لك دلوقتي ادعي للمسلمين في كل مكان هتعمل ايه؟ شعر راسك هيقف. لا، صح ولا مش صح؟ يدل على الايمان، لان احنا هناخد دلوقتي من علامات الايمان ان المؤمن يألم لما يألم له اخوانه، يفرح لما يفرح له اخوانه. ماشي، اكرمك الله يا سيدي. يبقى سيدنا ابراهيم عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين. قال كده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. بالله عليك، لما انا اصطفيك وقربك مني، الله اكبر، لما انا اصطفيك وقربك مني اكلفك بحاجات لا طاقة لك بها ولا هخفف عنك؟ هخفف عنك. عشان كده بيقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج اللي هو الايه؟ المشقة، العسر، التشديد. ومنه بقى لما الواحد لما تضغط عليه ما تحرجنيش، ما تحرجنيش. يعني ايه؟ يعني ما تحرجنيش، يعني ما تشددش عليا، ما تضيقش عليا قوي كده وتلجئني ان انا اعمل حاجه مش على ارادتي، مانيش راغب فيها. او ربنا عشان اجتبانا واصطفانا ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الدين ايه؟ يسر، في شيء تعقيد بس نفهمه صح ومن علمائه، مش من صحفي ولا صحفية ولا واحد ما يعرفش حاجة في دين الله عز وجل. لا، ما روحش لطبيب النساء وقعد اقول له اشرح لي الايمان والعقيدة اطلاقا، ولا اروح للنجار اقول له قطع لي هات لي مسمارين اسلام اطلاقا، ما فيش الكلام ده. ولا اروح لتاجر ولا بتاع، لقيت واحد بيبيع بخور بيقول لي انتوا فاهمين الدين غلط، بيبيع بخور فاهمين الدين غلط، واقول له يا ابني انت بتقول ايه قدام المسجد، وقول له انتوا الكتب بتاعه السنة اللي قدامكم دي غلط وانتوا مخبيين حاجات منها. انا بصيت له كده فوجئت، كنا في رمضان، قلت له يا ابني تقول الكلام ده ازاي؟ بقى انت جيت وعلماء الامه من ايام ابو داود محط كتابه مصنف السنن ابي داود، لان كان بيطعن في سنن ابي داود لحد ايامنا، اللي من سن 5 سنين لحد 70 و90 سنة فات عليهم وانت اكتشفتها. قال لي وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، بس بانت لبيته انتهى. فهنا دلوقتي انا عايز اقول لك اهو، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يسر. لما نلاقي فيه صعوبة معناها ان احنا بنعمل حاجة غير الدين، او معناها ان احنا تلقينا غلط وحد ضيع علينا اللي ربنا وسعه. عشان كده بقول لك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، اللي هو ايه؟ لما قال واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وقال برضه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فعشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول وانا دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى، لأن سيدنا عيسى هو مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فإذا الإسلام بعد ما كان بمعنى الاستسلام والانقياد والإخلاص في سائر الرسالات، وهو كذلك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، صار علما علينا يميزنا، أنا شهاب، ده علي، ده أحمد، ده إسماعيل، ده كذا، صار كل واحد ده اسم علم، يعني تميز به ليستقل عن غيره. هي دي بقى الآيات اللي جاية اللي بتبين ان اللي ما يدخلش في الاسلام بعقائده وتشريعاته ومعاملاته واخلاقه ولا يعلنها صريحة فلن يقبل منه عمل ويلقى الله خاسرا. خد الايات مش بالمعنيين الاولين بقى، بالمعنى اهني اللي استقرت عليه كلمة السماء الاخيرة لأهل الارض ومن دونها ما حدش يعرف يعدي. ومن يبتغي غير الاسلام، الاسلام هنا بمعنى ايه؟ الاستسلام والانقياد ولا الاخلاص ولا الاسلام بمعنى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد وتشريعات الاخرانيه، الاسلام العلم. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثابتون على دين الإسلام. وإحنا قلنا الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وأنا أول المسلمين، كل ده بتتوقف حوالين الإسلام لغة وما استقر عليه بقى بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب الإسلام في الشرع بقى، في الشرع ده كله تطبق حول المعنى اللغوي. ما احنا قلنا الايمان في اللغه التصديق، في الشرع التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من امور العقائد واركانها سته، بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر، القدر خيره وشره. طب الاسلام قلنا استسلام وانقياد واخلاص لله، ثم بعد ذلك الاسلام بقى في الشرع هو الامتثال لاوامر الله عز وجل ونواهيه. امر بايه؟ تعمل. سمعنا واطعنا، الشريعه سمعنا وأطعنا. يبقى لما أقول الإيمان والإسلام قولها بأسلوب ثاني، العقيدة والشريعة. العقيدة إيمان في القلب، الشريعة أوامر ونواهي، أوامر بعملها، نواهي ببعد عنها، مناطق أكون موجود فيها ومناطق ما أكونش موجود فيها. طيب مبناها على كم ركن الإسلام؟ خمسة. واحد، شهادة أن لا إله إلا الله. اثنين، طب والشهادة دي علنية ولا قلبية؟ علنية، لسانية، ده احنا قلناها من شوية، الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. يبقى هنا الإسلام والإيمان مختلفان ولا لا؟ مختلفان، لأن ده قلبي وده ظاهري، مفهوم الكلام؟ ولكن هنا في تلازم بينهم، فلا يوجد إسلام معتبر بدون إيمان، ولا يوجد إيمان لا يدخل صاحبه النار بدون إسلام. ثاني، لا يوجد إسلام معتبر بدون إيمان. ينفع واحد يعمل كل أركان الإسلام بتاعتنا وما يصدقش بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ في ناس بتعمل كده في أمريكا وشفت منهم ناس يقولوا احنا نعمل بكل اللي انت تعملوا بيه بس ما نصدقش بيه. ينفعش اطلاقا نهائي البتة. يبقى لا يوجد إسلام معتبر شرعا بدون إيمان الأركان الستة، يبقى إسلامه لاغي. طيب لا يوجد إيمان لا يدخل صاحبه النار بدون إسلام، يبقى علشان إيمانك يدخلك الجنة مباشرة لازم يكون معاه الإيه؟ الإسلام، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب لو الإيمان موجود لكنك أخللت ببعض أركان الإسلام، لازم تعدي الأول على الإيه زي ما قلنا؟ على النار أو على الشفاعة. وإن وجد إسلام بدون إيمان نسميه إيه؟ ده احنا قلنا عليها والله. اسلام يعني امتثال ظاهري، بيصلي، بيذكر الله، اشهد ان لا اله الا الله، لكن ما فيش ايمان، يبقى اسمه ايه؟ منافق. خلاص، يبقى الاسلام ده يعتبر اللي يصلي ويصوم ولما يجي وقت الصدقه وهم قاعدين على قلبه زي الحجر ودي الارض تتشق وما يطلعش، لكن طلع لان اللي قاعدين هقولوا ايه طلعتش ليه؟ لا، صلى عشان حاضرين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولما بينفقوا بينفقهم على غيظ شديد. هؤلاء قاموا بالإسلام ولا لا؟ قاموا بالإسلام. هل الإسلام ده معتبر؟ لا، لأن الإيمان ما هوش موجود. فإذا لا ينجون من النار، وربنا قال عليهم إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في حتة بقى العلماء بيقولوا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إيه؟ إذا اجتمع افترق. لما أقول لك الإسلام والإيمان يبقى معنى كده كل حاجة لها معنى. الإسلام والإيمان يبقى الإسلام بمعنى الظاهر، الإيمان بمعنى الباطن. لكن لما أقول لك الإسلام وأن تفعل كذا وكذا يبقى الإيمان داخل فيها. ولما أقول لك الإيمان أن تفعل كذا وكذا هل أجيب سيرة الإسلام؟ لا، يبقى الإسلام داخل فيها. يبقى لما اللفظتين يجوا مع بعض في جملة واحدة معناها أن إحنا عايزين منك معنيين: قلب وقالب، شك ومظهر. خلاص. طيب، أما ناخد كلمة واحدة فقط لغيره ما نجيبش أي حاجة تتعلق بالكلمة الثانية، قلنا إسلام بس أو إيمان بس، يبقى كل واحدة إيه تدخل. أهو ده كلمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق بقت كلمة لوحدها اجتمع تتحمل معنى التانية. عشان كده ربنا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى هو عايز منهم كم حاجة؟ اثنين: تحقيق الظاهر وتحقيق الباطن. لما الأعراب يقولوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى عايز منهم كم حاجة؟ اثنين، عندهم خلل في واحدة عايزهم يصححوها. طيب، في آيات فيها انفراد. ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سمعت حاجة عن الإيمان؟ يبقى معنى كده سيبك من الإيمان ده؟ لا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هيجتمع بقى أيوة آمن، تقدير بتاعها كده. طيب، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سمعت حاجة عن الإيمان؟ طيب، اشرح صدره للإسلام وبلاش الإيمان؟ لا، للإسلام أيوة للإيمان. يبقى لما تيجي واحدة منهم تخش التانية فيها. لما يجوا الاثنين مع بعض معناها أنا بتعامل معاك على شيئين لابد أن تحققهما. حتى احنا بقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر. مفيش حاجة عن الإسلام خالص. يبقى أن آمنوا بربكم فآمنا، نؤمن وبلاش إسلام، أي أن آمنوا بربكم فآمنا، ولما استقر الإيمان في قلوبنا ظهر على أعضائنا فأسلمنا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وهكذا. الله ولي الذين آمنوا، بلاش الله ولي الذين أسلموا، لا، آمنوا أي وأسلموا. يبقى لما يجتمعان يفترقان، ولما يفترقان يجتمعان. الإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. خذ القاعدة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عشان كده بيروى في بعض الأحاديث: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر. طبعا ما فهمش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو الإيمان واحد عند جميع الناس مستوى واحد، كان إيمان أبو بكر يرجح على غيره؟ طب إيمان أبو بكر رجح بإيه؟ بالطاعات بتاعته، ده الصديق والذي جاء بالصدق أي رسول الله وصدق به أي أبو بكر، ده المعنى الأول في الآية، وإلا يدخل فيه وصدق به أي كل المسلمين الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان بيعمل إيه؟ ده كفاية سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللي هو مين؟ أبو بكر بالدرجة الأولى، وبعد ذلك يدخل فيها الناس تبعا. عندنا النصوص كتير بتدل على زيادة الإيمان: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثبتوا لم يخافوا الكفار. ده بعد غزوة أحد. احنا قلنا من شوية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في كل مرة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب في غزوة الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض أنواع الإيمان إيمان ضعيف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى في إيمان ضعيف. ولذلك من فقه العبد المؤمن أن ينظر بين الحين والآخر، هل يزيد إيمانه أم ينقص؟ طب هعرف إزاي؟ أيوة، أنا هعرف إزاي إن أنا عملت الطاعات؟ هعرف إزاي؟ ده من فقه العبد كده، من فقه العبد المؤمن، ده كلام أبو الدرداء رضي الله عنه، من فقه العبد المؤمن أن ينظر في إيمانه هل يزيد أم ينقص. إزاي؟ حاجة واحدة هتعملها قبل ما تنام: المحاسبة. قبل ما تنام اعمل كده ايه، مراجعة عامة على ما سبق خلال 15 ساعة، 5 صلوات في موعدهم، الحمد لله، 2 اذكار الصباح والمساء، الحمد لله، 3 بر الوالدين، الحمد لله، أربعة الإحسان إلى الجار قال الحمد لله. خمسة الإحسان إلى الزوجة قال الحمد لله. اقعد بقى عد كاملة. ستة قرأت النهاردة في القرآن، لأن أكيد أنت مؤمن لازم تقرأ القرآن، الحمد لله. وهكذا اسأل نفسك. وعلى فكرة في ورد محاسبة كده مطبوع في المكتبات، في ورقة كده قد كده فيها حوالي كام وثلاثين سؤال بتلخص لك أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأخلاق وأمور المعاملة، وانت اعمل بقى علامة صح بينك وبين نفسك وشوف هتاخد كم من كام. بكده تعرف اذا كنت بتزيد ولا بتنقص. لو نزلت بقى عن إجابة معظم الأسئلة في نقص، لو تقدمت في زيادة، وهكذا. من العجائب وانا مرة بقرأها وانا في الابتدائي كان عندي ورد المحاسبة كده ورقة معلقينها على الحيطة فوق راسنا كده، واحنا اما نيجي ننام انا واخواتي نقرأ الورد. فكم من ضمن بقرأ: هل احسنت الى جيرانك اليوم؟ لا ونعم. حتى لو سلام عليكم بس يبقى انت احسنت اليه. معايا ولا لا؟ بس طبعا في المدن دلوقتي يعني نادرة شوية، حدش يعرف حد. والريف بدأوا يسيبوا بعضهم كمان دلوقتي، ما هو كله بيخبط في بعضه دلوقتي، مش هيخبطوا فينا ليه بقى؟ هم اللي فوق، اللي فوق يعني القوى الغاشمة. المهم، هل أحسنت إلى جارك؟ وعاملين تحتها حتة حلوة أو ما انساهاش إطلاقا: فإن بعض الصالحين اشتكى إلى بعض تلامذته كثرة الفئران في بيته. مش عارف أعمل إيه في الفئران اللي في البيت، طبعا يعني زمان كان الفئران منتشرة، مش عارف أعمل إيه. فقال له بعض، ما كانش بقى سمي فئران ولا يحزنون، فقال له بعض تلامذته: هل اقتنيت هرة فتأكل الفئران أو تسمع الفئران صوتها فتهرب من بيتك؟ يعني ده كان العلاج اللي موجود، قطة شوف فار هتاكله خلاص. طيب إما شافتش الفار هتناوله، الفار هيعمل ايه؟ ده هو بيحس القطة من بعيد. الرجل الصالح قال ايه؟ قال بس ثانيه لقيتها، قال لا، قال اخشى ان اقتني هره فتسمع الفئران صوتها فتفر الى بيت جاري فاكون قد اذيته. شوف رجع عمل ايه؟ رجع عمل ايه؟ انا عايزك بقى تحاسب نفسك، شوف ايمانك بيزيد ولا بينقص من خلال ورد المحاسبه. بس عشان اقول لكم التجربه شخصيه صراحه، احنا عملنا ورد المحاسبه شهر، الشهر الثاني 15 يوم في الشهر، بقى انا يطلع 3 4 سنين ما بحاسبش نفسي على اي حاجه خالص. المهم المثابره، المثابره عليها، لان كل غربال وليه شده. فايمانك ده ينقص. طب ممكن يزيد بذكر الله؟ مش كان عبد الله بن رواحه الصحابي الجليل ومعاذ بن جبل يقابلوا بعض او يقابلوا اي واحد هو ماشي: السلام عليكم، امسك، هيا بنا نؤمن ساعه. يمسكك من ايدك: هيا بنا نؤمن ساعه. الله، او لسنا على الايمان؟ قال: نذكر الله. نؤمن هنا معناها ايه بقى؟ نزد ايماننا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيدعو دايما بدعاء في مجلس العلم بتاعه، كان بيعمل مجلس علم في الكوفة كل يوم اثنين وكل يوم خميس عليه رضوان الله، وفك الله أسر الكوفة وأخواتها. فكان بيدعي الدعاء ده يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، اللهم زدنا إيمانا، ودايما أنا بدعي بيها: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزد إيمانا، فيأخذهم ويجلسون ويذكرون الله تبارك وتعالى. طبعا مش ذكر الله: الله حي، مدد، شطح، النطح، الكلام ده، لا لا، ذكر الله معناها تدارس الحياة والحرام، قراءة القرآن وما شابه ذلك. أما اللي بيحصل ده لا، ده مش تبعنا خالص نهائي. علامات الإيمان إيه؟ إزاي أعرف إن أنا مؤمن والإيمان ماشي فيه بخطى ثابتة؟ الأحاديث سردا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. زي ما الواحد يشرب شفطة شاي كده ما شاء الله لذيذ، أو يأكل قطعة من الشهد، أو يأخذ قليلا من العسل فيستلذ. اللي هيعمل الأشياء دهيا يطرب ويحس يا بالارتياح النفسي، ويحس أن صدره يتسع ما بين المشرق والمغرب. غير واحد ثاني بيعمل معصية ويقول لك: مش عايز أطلع من هدومي، ومش قادر يطلع منها ولا هيطلع منها، وحيظل الضنك يلحقه. الضنك هنا بمعنى الضيق والنكد والشؤم واللعنة والحرمان ويقعد. ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا معناه المنهج العام كله اللي هو الإسلام، الأوامر والنواهي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف بقى ثلاثة، على عكس بقى تعمل طاعات تحس بحلاوة الإيمان، تحس بيها، غيرك يضحك ويستهزئ وانت بتعذره بالإيمان اللي عندك. وقال الجنيد بن محمد، واحد من كبار العارفين الأولياء، قال: نحن في لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يقطعوا يشقون صدورنا بالسيوف ليستخرجوها. اصل الملك من عادته ان اي حاجه كويسه نادره ازاي تكون عند واحد من رعيه عندي انا. عاده الملوك كده زمان ويعملوا حمى كبير وكده، فهم بيبحثون عن اللذه بكل صورها، اللذه الحسيه. فلو عرفوا اللذه التي في قلوبنا وهي لذه القرب والانس بالله تبارك وتعالى لقاتلونا حتى يشق القلوب فيستخرجوها. طبعا ده مش مقدور بشر. فخد بقى علامات الايمان فردا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. واحد، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اسال نفسك السؤال ده في اي علاقه. لما انت تخير بين مال، مش هقول من حرام، من شبهه، وبين ان تبقى انت يعني ايه العمليه مستوره، لكن دي كانت هتسند وهتعدي العمليه وهغير العربيه وغير الشقه وممكن اغير الوليه كمان وشغلانه. المهم قارن، قارن، هتبيع دينك بدراهم ولا هتثبت ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما؟ احب اليه مما سواهما. ان اعلن بطاعه لله عز وجل ارضاء لله في مجال الاعلام فيها، ولا ما المجتمع بتاعنا هيقولوا عليا ايه؟ يقولوا ده تدرش، ولا حصل له خطف نفوخه، ولا اي حاجه. لا، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، لا لغرض ولا لشهره ولا لشيء، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ترضى يمسكوك ايد ورجل يحطوك في النار؟ اهي نفس الصوره مع الكفر. ادي ثلاث علامات من علامات الايمان. ايه ثاني؟ بتحب الانصار، انصار النبي عليه الصلاه والسلام اهل المدينه، تبقى مؤمن. بتحب الصحابه عموما، تبقى مؤمن. بتعتدي على حرمتهم، بئس الرجل. ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. طب الانصار بس لوحدهم والمهاجرون معهم. ايه ثاني؟ تحب للناس ما تحب لنفسك، تبقى مؤمن. تفعل معهم ما تحب ان يفعل معك، تبقى مؤمن. لا يؤمن احدكم اي ايمانا كاملا بعد ما اتفقنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كده كام؟ خمسه. بعد كده لا عددية. بتحب النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من اهلك ومالك وولدك؟ لا يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. من اهله وماله والناس اجمعين. انا مش عارف قلت المثل ده هنا ولا في الهدايه. ولد من شباب المسلمين ادخر 8000 جنيه بعد ما يتجوز باسبوع هيطلع يعمل عمره. والله قصها عليا بنفسه. فاهله اجبروه انه لازم يعمل حفل راقص في قاعة يحجزونها ويقومون فيها بكده، وكان المقابل 8000 جنيه. لو كان حبه صادقا لباع أهله مقابل هذه العمرة. ده هم ما أمروش بطاعة، ده أمروه بعادة رذيلة قبيحة ماجنة. أدي أهو أحتى أكون هو ضعف. لو كان إيمانه قوي كان عمل إيه؟ قال له مش متجوز، فض بقى سيدي، السلام عليكم. هيتحطوا قدام الخيانة الصعبة، خلاص هيمتنعون وتمشي بالراحة. طيب ما هو لا ده تهديد يعني. بس لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. طيب المسلمين ده هو سيدنا عمر بن الخطاب لما ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين، يعني هكذب عليك؟ الواحد يخاف على نفسه أكثر من غيره. إلا من نفسي. قال لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال لأنت أحب إلي الآن. قال الآن يا عمر. غير اتجاهه طول في ثواني. وذلك احنا شفنا بقى التفاني في إيه؟ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كان طلحة بن عبيد الله يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى السهام تيجي في ظهره. أصبحت السهام في ظهره زي الحيوان الصغير ده اللي اسمه إيه؟ القنفذ، من كتر السهام. وغيره وغيره وغيره. طيب ايه علامة تانية؟ هل انت حريص على دماء المسلمين واعراضهم فتصونها كما تصون اعراضك وترد عنها كما ترد عن عرضك؟ لو واحد قال كلمة في حقك مش كويسة وانت قاعد بتعمل فيه ايه؟ شوف بقى بتعمل ايه؟ اسد. طيب لما تتقال في حق اخوك المسلم وانت قاعد تدي ودنك، ولا بتقول انا ماليش دعوة وتتضير او تمشي وتسيب المجلس؟ إذا كنت تثور وتغار على أخيك المسلم عرضه وماله وعورته وحياته وسيرته فأنت مؤمن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بتفرح لما تعمل الحسنة وبتحزن لما تعمل السيئة؟ علامة من علامات الإيمان، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أما اللي بيعمل السيئة ولا على بال، زي دبانة على مناخيره كده ولا حاجة، ده العزب لا فاجئ. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، تحب الناس لله وتبغض أهل المعاصي لله وتعطي لله وتمنع لله، كل ده بيحركك الشرع، يعني كل عمل بتعمله بيحركك فيه ايه؟ ده عشان يرضى ربنا. اعمله. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. معاملتك كويسه مع الناس، اخلاق حسنه، بسمه، كلمه طيبه، اكمل المؤمنين، اكمل المؤمنين احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. يبقى تعامل الزوجه بالمعروف وتحسن وتلين اليها فأنت كامل الإيمان. عموما، هل هواك وما تشتاق إليه وما تصبو إليه نفسك وما يحن إليه قلبك، كل هذا من وراء الشرع ولا الشرع في ناحية وانت في ناحية؟ إذا كان هواك ما تميل إليه، ما تريد أن تفعله من وراء الشرع، الشرع قدام منك، فأنت كامل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي الأشياء التي يفكر فيها بس مجرد التفكير أو يميل إليها ويفعلها، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. دوشناكم مش كده؟ وخطبة بقى، والشيخ دخلنا وطلعنا ونزلنا تالي كفاية، ولسه ما قلناش الكفر برضو صراحة. نقوله؟ طب ناخد فاصل بقى. انا والله والله محضر النهاردة الدليل الاول على وجود الله، وهو الفطرة، محضره بس صعبان علي اسيب ده. استطراد بقى هنعمل ايه؟ حاج علي معرفش يصد الاستطراد ده، لكن انا محضر الدليل الاول على الفطرة. بس على فكرة هنناقش القضية فيما بعد، اصل في وجود الله لا يحتاج الى دليل. اذا كان هو الذي يظهر كل شيء فهل يحتاج الى من يظهره؟ إذا كان هو الدليل على كل شيء فهل يحتاج إلى ما يدل عليه؟ وأشياء كثيرة. لكن لما حصل هجوم شرس على الإسلام وحصل تزييف للعقائد، أصبحنا بحاجة إلى حاجات تسند معانا على حسب الضعف بتاعنا. فإحنا مش بنسبة وجود لنا عايز دليل، ده إحنا اللي ضعفانين. فعشان كده عايزين ننبه ونذكر الغفلة اللي موجودة، مش عشان نسبة قاعدة، لأن تحصيل الحاصل باطل. فاحنا هنحصل حاصل، لكن احنا عايزين نحصل نفسنا من الوافد. احنا خدنا كده الاسلام والايمان، ناخد الكفر، ودي قضية شائكة، واظن احنا بنسمعها كتير بقى في الفضائيات وفي المجلات، وسلاح بقى يستخدمه من شاء كيف يشاء على من يشاء، واقل حاجة كافر يلا على طول وانتهت القضية. لا، الكفر معناه طبعا هنقول في اللغة ونقول في الشرع، دي الطريقة بتاعت نظريين تحملوها بقى. الكفر معناه التغطية والستر والجحود والعناد. الكفر معناه تغطية والستر والجحود والعناد. نعم، في اللغة. لا، ده في معاني أخرى بس ده المشتهر، فبيدور حول هذه المعاني. يبقى ممكن كفر الشيء يعني غطاه، كفر الشيء يعني ستره، كفر الشيء يعني جحده. طب ضد الكفر إيه؟ الإيمان. يبقى الإيمان والكفر لا يجتمعان، نقيضان ضدان لا يجتمعان. والكفر مش معناها اللي بيتبادر الى اذهاننا اللي هو الخارج عن ملة الاسلام اللي هيدخل النار خالدا فيها ابدا، ده المعنى اللي هو الشرعي. في معاني تانية بقى اللي هي هنشرح بيها الاحاديث والايات اللي بتطلع الواحد وبتحكم عليه بالكفر. فهنا مش معناها الكفر اللي هو خلاص بقى خرج بيه عن الاسلام البتة او مطلقا، ده كفر دون كفر، درجات يعني. فكفر يخرج به عن الملة وكفر لا يخرج به عن الملة، لكن بيسمى برضو ايه؟ من حيث التسمية بس كافر، لكن من حيث الاسلام مازال موجود. اللي هو بيسموه كفر اكبر وكفر اصغر، شرك اكبر وشرك اصغر، نفاق اكبر ونفاق اصغر، وهكذا زي ما هنعرف دلوقتي. طيب اللي ما يصونش نعمة ربنا سبحانه وتعالى او ما يشكرهاش اسمه ايه؟ كافر. ايوه صح ولا مش صح؟ كافر بالنعمه، لان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن كفرتم هنا معناها إيه؟ لم تشكروا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وترك التحدث بنعمة الله كفر. طب في كم مسلم بتحدث بنعمة ربنا؟ كتير. يبقى كفرة بمعنى خرج عن الملة؟ لا، كفر هنا بمعنى ايه؟ جحود للنعمة، بمعنى عدم القيام بحق النعمة. لكن ما زال لسه اسمه ايه؟ مسلم. ده هيخلد في النار؟ لا، مش هيخلد في النار، ده هيعاقب فقط عقوبة على ايه؟ على جحود النعمة. يبقى الكفر فيه انواع وحنعرف دلوقتي يا شيخ. لكن في حاجة ثانية اللي هو التكفير، ليه معنيين. التكفير بمعنى ان يكفر واحد يقول له انت برا الاسلام، او التكفير بمعنى ستر الذنب. وده ياريت حد طايل. التكفير بمعنى ايه؟ ستر الذنب. زي ايه؟ من فعل كذا وكذا كفر الله عنه، كفر عنه سيئاته. يبقى التكفير بمعنى ستر الذنب، انه لن يؤاخذك به. زي التمريض بمعنى ايه؟ ازالة المرض، السعي في ذات المرض. فالتكفير بمعنى ازالة الذنب. معنى الكفر في الشرع اللي هو بيخرج بيه عن الاسلام ويبقى خالدا فيها ابدا، اللي احنا لما نقول ده كافر، الكلمة بقى الكبيرة دي معناها ايه؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به ولو في حالة واحدة، يبقى اسمه كافر خارج عن ملة الاسلام. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به. ايه اللي جيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاسلام عقيدة وشريعة، فمن كذب بواحدة منهما زي، وحنعرف بقى انواعهم. زي اللي كذبوا بالزكاة ايام النبي عليه الصلاة والسلام مات، قالوا ده كان ضريبة بتؤدى الى محمد ومفيش حاجة اسمها زكاة، ما هيش من الشرع، ده كانت اتاوة بياخدها مننا. ده ايه؟ كفر. كذب بالزكاة كشرع من عند الله عز وجل، واتوا الزكاة. يبقى ثاني مرة، الكفر في الشرع اللي هو بمعنى خروج عن الإسلام إطلاقا أو ضد الإيمان، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم مش في كل ما جاء به، لا، في شيء مما جاء به، أو جحود شيء مما يصير به المؤمن مؤمنا. بمعنى أنواع: من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، قلنا عليه يسمى إيه؟ منافق. من كفر بعد إسلام، كان مؤمن ومقر ومسلم وبعد كده مرتد، من طرأ عليه الكفر بعد الإسلام يسمى مرتد. من قال بإلهين أو أكثر مشرك، زي الجماعة في الهند الثانوية ومش عارف ايه كان ده، بيقولوا في إله للظلمة وفي إله للخير، واللي بيقول ده إله الحب وإله مش عارف الإيه، والجماعة بتوع اليونان وأفلام هند كده. من قال بإلهين أو أكثر ده مشرك. طيب من كان متدينا بدين منسوخ، يعني الاسلام جه لغى كل الاديان السابقه، من كان متدينا بدين منسوخ كاليهوديه والنصرانيه يسمى الكتابي، من اهل الكتاب عندنا. من لا يؤمن باله اصلا ملحد او دهري، اللي هم بيقولوا ايه؟ نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، او معطل، خلاص عطل الكون عن وجود خالق الله. من اسلم وبيعمل الاسلام وكل شيء قدام مننا في بعض اموري فقط، مش كل اموري، ولكنه يبطن عقائد تتضاد مع عقائد الاسلام الصحيحة، يبقى هو مسلم في الظاهر وفي عقائد جوه تتناقض. لا، غير المنافق ده عنده ايه؟ عنده ايمان مقر بوجود الله ومقر بالاشياء دي كلها. ده عندنا ليه تسمية خاصة اللي هو من اسلم ولكنه يعتقد بجوار الاعتقادات وعارف ان فيهم اخر وكل شيء، يعتقد بعقائد تتعارض مع الاسلام يسمى زنديق، دي اللي بيسموها الايه؟ الزندقة. طيب انواع الكفر والشرك والنفاق والفسق، عندنا كم حاجة؟ كفر، شرك، نفاق، فسق، على طول مرة واحدة. كفر اكبر عرفناه، كفر اكبر يخرج صاحبه عن الاسلام ودمه حلال وماله حلال بشروطه، مش اي واحد بقى يطلع كده يشوف واحد بقى كفر كفر اكبر يلا اديله وهات فلوسه، لا، ده بحق مين بقى ده اللي يعمل الكلام ده؟ ولي الامر المسؤول عن ذلك، يعلن نمشي من ورائه، لا يعلن خلاص دي تمشي الحال فيه. وهذا الكافر كفر اكبر بمعنى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به ولو حاجة واحدة، يخلد في النار. وهو عدو لسائر المسلمين ولو كان من أقرب الأقربين، كمن ينكر النبوة نبوة الأسلام، كمن ينكر البعث اللي هو البعث بعد الموت والحساب، أو يحرم شيئا مما أجمع المسلمون على أنه حلال. كل إجماع الأمة من الصحابة الأيامنا أنه حلال، يوم هو يقول إيه حرام، كفر، تحريم الحلال كفر. أو العكس بقى، يحل شيئا مما حرمه الإسلام، أنا بقول إيه يحل يا أخوانا، يحل يعني بقول إنه إيه حلال مفيش أي مؤاخذة، لكن بيعمل وعارف إنه حرام دي قضية ثانية، ده فاسق بقى يجي دلوقتي. اللي يحرم شيء مما يجمع المسلمون على أنه حلال كفر، اللي يحل محرم بمعنى استحلال المحرمات كما يقولون، اللي يحل محرم من المحرمات ده يبقى إيه كفر أيضا عندنا. زي إيه؟ إيه اللي إحنا أجمعنا على حرمته إنه حرام إلى يوم الدين؟ الخمر، اللي يقول يقول ده حلال، زي ما قلت لكم مثلا وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي، كفر. طب اللي يقول الزنا حلال، ثقافة جنسية زي ما قلنا قبل كده، كفر. طب اللي يقول الخنزير حلال مش بيأكل من عارف انه حرام، كفر. يبقى استحلال الحرام او تحريم الحلال من الكفر، ده اسمه كفر اكبر، او تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التصديق بكل ما جاء به. الكفر الاصغر بيسموه الكفر العملي، اللي فات ده كفر عقدي وعملي الاثنين في بعض جوه وبره، باطل وظاهر. اما ده كفر اصغر وهو لا يخرج صاحبه عن ملة الاسلام، هيبقى بيتعامل بمعاملة المسلمين، هنصلي عليه ونغسله ونجوزه، ولو ذبح ناكل ذبيحته، كل ده موجود فيه. ويوم القيامة هيدخل في النهاية الجنة بعد أن يمر المرور اللي احنا عرفناه، ودمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، ولا يخلد في النار، ومصيره إلى الجنة إن دخل النار. والمسلمون يوالونه بقدر الطاعة التي عنده، ويبغضونه بقدر المعصية التي عنده، يحبوه بقد الطاعة ويكرهوه بقد المعصية، في توازن. قد ما فيه من الإيمان نحبه، قد ما فيه من المعاصي اللي بنسميها كفر أصغر بقى. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم فيه في أحاديث كثيرة والقرآن على بالكم. اليهود الصحابة الأوس والخزرج قاعدين، فاليهود راحهم قالوا للخزرج، فاكرين أيام الأوس عملوا فيكم كذا وكذا؟ هم واحد قال اه مش عارف أن عمل الأوس بتاع، لا ده احنا عملنا فيكم مش عارف ايه. راحوا موقعين اليهود بين الأوس والخزرج، رجعوا لعصبية القبائل، النبي عليه الصلاة والسلام محاها ورفعوا السيوف وأشهروها على بعض. ونرسان حي جه جاري نرسان، واحد لحي نرسان، يا رسول أدرك الأوس والخزرج، كاد أن يقتتل واحد من اليهود، رماها فيهم وطلع بقى مشي سابهم معه موتوا بعض. وقتال المسلم ايه؟ كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر هنا يعني ايه؟ مخرج عن الملة؟ لا، كفر يعني فعل عمل من أعمال الكافرين، لأنه لا يقتل المسلم ولا يستبيح دمه إلا الكافر. أما المسلم فدمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، وكل مسلم عارف كده ازاي يستحله. فانت لما تعمل كده مش استحلالا فقط للعداوات والكلام الموجود، هيبقى انت عملت عمل من اعمال الكافرين، يبقى فيك الصفه دي، يبقى فيك الصفه دي. فانا اصلا قال لهم قال وانا بين اظهركم، يعني السيوف على بعض وانا في وسطكم وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه، سيبكم العصبيه القبليه دي حاجه بتضيع الناس، دعوها فانها منتنة. ونزل القران وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هم كانوا كفروا. كيف تكفرون؟ كفر هنا أكبر ولا أصغر؟ مخرج عن الملة ولا مش مخرج؟ مش مخرج. آية القرآن نفسه يقول فليس المقصود الكفر بالله، ولكن لما زالت الألفة وزال ما بينهم من المودة فقد ستروها. مش هو بيقول ما قال لهم بعد كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما رفعوا السيوف على بعض الألفة راحت فين؟ ستروها، غطوها، بعدت. فهنا أصبح اسمه إيه؟ كفر، لكن ليس بالمعنى الكفر اللي احنا عارفين. الشرك بقى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. ده اللي فات الكفر. الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الإسلام زي كفر الإيه؟ طيب زي ايه؟ من يعتقد بوجوه الهين، اله للظلمة واله للنور، اله للخير واله للشر، اله للحرب واله للمطر، اله مش عارف ايه واله لاله ربنا ياخدهم. فالمهم شرك اكبر ده يخرج صاحبه عن الايه؟ عن الملة. الشرك الاصغر لا يخرج صاحبه عن الملة، يفضل موجود لكن يبقى فيه في لخبطة بنخوفه بقى. بالكم زي ايه؟ يقول لك قسمان، شرك ظاهر وشرك باطن. الشرك الظاهر اللي هو الأصغر زي ايه؟ الحلف بغير الله تعظيما وتعليق التمائم، خمسة وخميسة والخرزة الزرقاء ومعلش عز وجل فردة الجزمة الصغيرة بتاعت معايز ده لما يعملوها وشغلانة طويلة وعريضة, ده اسمه شرك أصغر ظاهر قدام الناس. زي واحد يقول لك وحياة والدك ده شرك أصغر بس جوه الإسلام ما طلعناهوش معصية. طيب ايه ثاني؟ والعيش والملح بالأمانة والتربة, عارفين التربة اللي ميت لك هي دي, عارفينها دي ولا ايه؟ التربة يعني المدفن اللي بيتدفن فيه بقى, والتراب بقى بتاعه بقى يعني اصلته بقى وخرمته, او مش عايز اقول بقى, مش عايز اقول, واللي بيقول والكعبة واللي بيقول والنبي واللي بيقول اصلا اقول حاجة, النبي عشان قال ايه؟ لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من قبلكم, من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب واللي يعمل كده كفارتها ايه؟ يقول لا اله الا الله, فهي كفارة لما وقع فيه. طب ايه السر؟ الواو للقسم والتاء للقسم والباء للقسم, الواو والتاء والباء حروف قسم, والله معناها ايه؟ ترجم حرف الواو اقسم بالله, احلف بالله, بالله اقسم بالله, الباء هنا معناها اقسم اهو خلاص, تالله والله بالله تالله, دي ايه. لما تيجي تقول والنبي معناها ايه؟ احلف بالنبي. وحياة اللي ميت لك وحياة والدك ورحمة مامتك ورحمة مش عارف ايه والعيش والملح واللي واللي واللي كل ده بالامانة, زي كده بالامانة, وانه بصلناها عن الحلف بالامانة. ليه بقى يا اخوانا؟ ليه؟ ايه السر؟ لان الحلف والقسم بالشيء تعظيم له, وانه بصلنا حطينا قاعدة اذا اردت ان تحلف او تقسم على شيء فيكون بايه؟ من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. بس عشان اوضح اكتر ومحدش ياخد المسألة بضيق خالص, ساعات بتمشي على لسانتنا كده من غير قصد معناها, من غير قصد التعظيم, زي ايه والنبي مش عارف ايه والنبي ايه كده على طول, بس ما يقصدش معناها ولا التعظيم, صارت لغوة كده خلاص, دي ما فيهاش حاجة برة. يبقى الذي يحلف بها قاصدا للتعظيم يبقى دخل في الشرك الايه؟ الاصغر الظاهري. طلع عن الملة ولا لسه فيها؟ لسه فيها, بس يقول ايه بقى؟ لا اله الا الله. بس مش معنى كده ان واحد قال بس ده انا بقولها لغة درجة هيبقى والنبي على طول بقى 42 مرة. اقول لك حاول انك ما تقولهاش, حاول وما تحلفش بالله برضه, ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم, لكن في نفس الوقت لو طلعت من واحد ما قولوش انت اشركت, الا لو كان قاصدا بها الايه؟ التعظيم, او قاصدا بها الحث على فعل الشيء. لما اقول لك وحياة والدك تعمل لي ديا, معناها ان انا كده بقى بعظم حياة والدك ديا, وفي نفس الوقت بأحثك على فعل شيء. خدت معنى الحلف ولا لا؟ ده ما بقتش درجة بقى. لكن وحياة والدك لما تيجي مش بمعنى الحث على فعل شيء ولا حاجة, وحياة والدك تخلص الطلب ده وراح ماشي, لا بيحط بتاعنا لما نزل ورقة وعارف انها هتخلص هتخلص, بس اللغة درجة زي ما قلت دلوقتي. يا ريت نتخلص منها مع الزمن وننبه بعضنا برفق, مش هقول له اشركت بقى, لكن لما تيجي في موطن التعظيم والحث على فعل الشيء, يعني زي ما بيقول القانون مع سبق الإصرار والترصد, دي أن نخاف عليه بقى من الشرك الأصغر اللي ما بيطلعش عن الملة, يعني عايز بسرعة يلحق نفسه ويستدرك ويقول لا إله إلا الله. اتفهمت كده ولا وضح أكثر؟ خلاص الحمد لله. التعليق التميمة, التميمة مش شرك التميمة بتاعت الإعلانات, لا التعليق التميمة اللي هي خمسة وخميسة ومش عارف ايه والكلام ده, عاملها ليه؟ معتقدا أنها تجلب الحظ والحظاظة والبظاظة والكلام بتاعهم ده, ملا لا ده كله, وتعمل له البتاع كده وحطها في رابطه اصلا من عندي مش عارف مين وعزيز عليا وغالي عليا, مش ده بيحصل وبنشوفه؟ كل دي تمائم, تمائم, تمائم يعني ايه؟ جايه من ايه؟ من تمام الامر, انا اعلقها او اجعلها في يدي او في عنقي ليتم لي امري, انا اعلقها في السياره او على الباب ليتم لي الامر, وادفع الحسد والعين وخمسه وخميسه في عين اللي ما يصلي على النبي, مش كده؟ جوه كده. يبقى ان فعلتها لجلب نفع او دفع ضر شرك اصغر ظاهري ينبغي التوبه منه, لكن لم تخرج عن ذلك الاسلام, ماشي, وينبغي ان نطهر بيوتنا من ذلك. اما الشرك الخفي اصغر خفي مش ظاهري, اظن عرفناه بقى. الشرك الاصغر الخفي اللي هو ايه؟ الرياء. يبقى الواحد بيعمل العمل ويتسرب لنفسه انه لغير الله, هو بيقول لنفسه لله لله وجواه يا سلام لو فلان يجي دلوقتي. ليه بس فلان؟ ما انت بتقول لله، او هو بيعمله لله وكل شيء ومقبل، واول ما يدخل فلان يفرح ويزود اكتر. ده ما كانش لله بقى، يبقى الاول بيعمله ولله لك يا رب، بس فلان يجي ويشوفني برضه ما ينفعش. او هو بيعمله فعلا لله، ولما دخل واحد وشافه قال لي يا دي جت في محلها كويسه دي بقى اللي شافني. ده رياء شرك خفي. وحد شاف الكلام ده، حد شم ريحته منك، يبقى ده اسمه الشرك الخفي، ينبغي ان تحذر منه، ودايما تخلي العمل بتاعك لمين؟ لله تبارك وتعالى. يبقى ده الكفر والشرك. النفاق، نفاق اكبر ونفاق اصغر. النفاق الاكبر نفاق العقيده والعمل مع بعض، اللي هو فيها الجماعه ايات القران كلها فيهم، اللي هو اظهار الاسلام واخفاء الكفر، اللي هو اختلاف السر والعلانيه في الاعتقاد. زي ما يقول اشوف كلامك افداك مش عارف ايه استعجل، هنا كده يشوف الصلاه ومش عارف ايه والذكر وشويه نفقه صغيرين، لكن جواهم نار الله الموقده جواهم. يبقى هو ده النفاق اللي هو صاحبه في الدرك الاسفل من النار. حد فينا يعرفه؟ لا. مين اللي يعرفه؟ الله تبارك وتعالى. بس حتى النبي عليه الصلاه والسلام كانوا في عهده عمل فيهم حاجه رغم انه عرفهم، وكان حذيفه بن اليمان عرفهم واحد واحد، وعمر بن الخطاب سأله أنا منهم؟ عمر أنا منهم؟ قال له لست منهم والله لا أخرج واحدا بعدك. فالنار صمع، ولكن أبقى، لأنه لو قتلهم بموجب الكفر الذي أوحى الله إليه به كان محق ولا مبطل؟ محق. لكن قدام الناس كلها هم مسلمين ولا كافرين؟ فإحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فالكفر الأكبر معناه اختلاف السر والعلانية في العقيدة، إظهار بعض شعائر الإسلام وإخفاء الكفر. ده نفاق أكبر، وهو أمر باطني لا يعلمه إلا الله، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار يوم يلقى ربه. طب النفاق الأصغر اللي هو معظم المسلمين واعين فيه دلوقتي، اللي هو اسمه النفاق العملي، عقيدتهم جوه في ربنا وفي حساب وفي عذاب وفي جنة وفي نار ولا إله إلا الله محمد رسول الله وحاجات كتير، وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحج، لكن فيه خصال المنافقين، فيه صفات المنافقين. إيه صفات المنافقين؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. منافق هنا بقى معناها نفاق أكبر صاحبه مخلد في النار، ولا نفاق أصغر يعني فيه الصفات ينبغي أن يتوب منها ويتخلص منها وما زال لسه في الدائرة. يبقى إنه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. يبقى منافق ثلاث أرباع منافق، ربع منافق أو نصف منافق عملي، نفاق أصغر لسه في دائرة الإسلام، لكن لما فعل صفات المنافقين بقى اسمه منهم، لما فعل صفات المنافقين بقى اسمه منهم، لكن لن يخلد في النار مثل منافقي النفاق الأكبر، وسوف يدخل فيها ليطهر من صفات النفاق، وبموجب الإيمان الذي استقر في قلبه وأعمال الصالحات اللي عملها سوف يدخل إلى الجنة بعد ذلك. إيه هم الأربعة؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في واحدة خمسة اللي هو آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. تحصل لنا كم صفة كده؟ خمس صفات، وهناك صفات أخرى. ده اسمه نفاق إيه؟ أصغر، يخرج عن الإيمان؟ لا، لكن سيعاقب على هذه الصفات السيئة. الفسق، يبقى احنا خدنا الكفر الشرك النفاق. الفسق نوعان، فسق اكبر وفسق اصغر. التمييز ده مهم جدا. زي ايه؟ الفسق قد يرد به الكفر وقد يرد به النفاق، فيبقى هو كافر فاسق، منافق فاسق، وكل والكفر الاكبر والفسق الاكبر، والنفاق الاكبر والفسق الاكبر. زي ربنا ما قال انهم عن المنافقين الكلام ده، انهم كفروا بالله. الكفر اللي هو الايه بقى اللي قلنا عليه بقى المنافقين الأكبر جوه القلب، إنهم كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون. ده فسق أكبر. يبقى الفسق قد يطلق على الكافر كفر أكبر وعلى المنافق نفاق أكبر، لأن الفسق معناه الخروج، أي خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، خرجوا عن الاستسلام لأمر الله. في آية تانية، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ده حديث عن الكافرين، فعبر عن الكفر بالإيه؟ بالفسق، أي فسق أكبر. هناك فسق أصغر لا يخرج عن الإسلام، الأكبر يخرج، الأصغر لا يخرج. زي إيه؟ فعل المعاصي. يبقى من يفعل المعصية يسمى فاسق، المسلم العاصي يسمى فاسق. زي إيه؟ ايه رأيكم ان ياكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله؟ معصية ولا مش معصية؟ ربنا قال لنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طب اللي ياكل مما لم يذكر اسم الله عليه يبقى عصى، ومن عصى فقد فسق، لكن هو مؤمن بالله لكن عملها عصيان، ده اسمه فسق اصغر لا يخرج عن الاسلام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. ادي حاجة. آية تانية، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني راح خلاص اللي راح يحج وراح ناس عند الكعبة المباركة ربنا بلغنا وإياكم اهو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هنا اللي بتعمل في الحج، الفسوق هنا مخرج عن الإسلام، لا ده مصدق بالحج اهو ومؤمن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك توحيد، لكن هنا فسق في الحج، فسق بمعنى عمل الايه المعصية، زي ايه شرب السجاير معصية في الحج، ده فسوق في الحج. رايح تحج حط علبة السجاير تحت الناعم لحد ما ترجع، الحج اثر فيك وفعلا انتنيتك طيبة والله لازم ربنا يخلصك منه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، هترجع تكرهها زي ما كنت بتحبها. لكن لو انك رحت ومحضر الفئة عشان هناك بالريالات وهنا بالجنيهات وده فوق وده تحت، ده اصرار على المعصية. او الفسق هناك بمعنى ايه؟ المزاحمة، مزاحمة بمعنى انه يأذي اخوه المسلم. انا شفت فيهم بتوفوا حوالين الكعبة مسكوا في بعض وكل واحد مسك التاني كده ليه؟ قالوا انت بتزقني وده قالوا انت اللي بتزقني، وبيقول لبيك اللهم لبيك حوالين الكعبة، بيعملوا انا مش عارف. وبعد كده ابص يا حد يا حد يا حد استغفر الله لبيك اللهم لبيك، والله مسكوا في بعض والله. ليه؟ الزحام شديد وانت بتتزق وهو بيتزق في كل الاتجاهات، راحوا مبصين لبعض ومسكين في بعض، يا ابني ده مش انت اللي بتزقه، ده انتوا كلكم موجه واحده. ادي ده فسق ولا مش فسق؟ ده ظلم وسائر انواع الفسق بقى، لكن ده اسمه فسق ايه؟ اصغر لا يخرج عن الاسلام. طيب اللي يقذف المؤمنات البريئات الطاهرات العفيفات المحصنات المحسنات، ينفع الاثنين؟ اللي يتهم واحده بريئه شريفه طاهره عفيفه ويقول عليها ان هي فجرت، ده ايه عند ربنا؟ فاسق. بس الفسق ده اصغر ناخد، لكن طبعا ده مش مهلبيه، ده فسق يعني في عقوبه يعني في لعنه يعني في نار. فهنا ربنا قال عن اللي بيعملوا كده ويتهموا الناس في شرفها، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. ده الفسق الاصغر. احنا طولنا نقف، بس هختم بحاجتين اتنين بس. قضيه التكفير بقى، بعد ما عرفنا الكفر الاكبر والاصغر، الفسق الاكبر والاصغر، الشرك الاكبر والاصغر، النفاق الاكبر والاصغر، وشيء من ضابط كل واحد منهم او نموذج لكل واحد منهم، ينفع لو انا شفت حاجه على اي واحد من القسمين اسارع للتكفير واقول ده كفر اكبر ادي له ختم الكفر، ادي له ختم الفسق، ادي له ختم كذا؟ لا، لازم اتريث واتثبت واتحرى وراجع نفسه مره واثنين وثلاثه، واقعد معاه واكلمه واخد بايده، ما قدرتش اجيب الثاني والثالث والرابع، واشوف عصبه من علماء الاسلام يقعدوا معاه. مسارعه المسارعه الى التكفير او التفسيق او الحكم بالنفاق او الحكم بالشرك، اياك تريث، احذر من المسارعه. وده اللي حصل مع الامام مالك. شوف قال ايه الامام مالك ابن انس، من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها كام؟ عمل 99 عمل، عمل معين من 99 ناحية نحكم عليه زي ما نقول نبصم بالعشرة انه كفر او فسق او نافق او اشرك، ويحتمل الايمان من وجه واحد. يبقى بنسبة 99% نديله بقى واحد من الاربعة اللي احنا قلناهم، وواحد في المية قلنا لا ده ممكن هو كان يقصد كذا، واحتمال ده ايه؟ 1 على 100 نحكم لاهل فيهم للواحد على 100. ده كلام الامام مالك. شفت ازاي؟ دلوقتي في كتير يا كافر يا يهودي يا مش عارف ايه وما شابه ذلك. قال الامام مالك، من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل امره على الايه؟ على الايمان مش على الكفر. الامام الشافعي قال لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء. الأهواء يعني البدع، مش هرد شهادتهم إلا الخطابية دي فرقة في أيامهم، فإنهم يعتقدون حل الكذب. أبو حنيف عليه رحمة الله لم يكن يكفر أحدا من أهل القبلة. أهل القبلة يعني إيه؟ الموحد مهما فعل من المعاصي ما كانش يكفره. إذا أيها الإخوة ينبغي أن نتريث وأن نتمهل، فلا نحكم بكفر أحد ولا بنفاقه ولا بشركه ولا بفسقه إلا بعد أن نفقد كل الحيل وكل السبل المتاحة، وندع الأمر للعلماء الذين يفهمون ويناقشون ويناظرون وحينئذ يصدرون أحكامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته، يعني ما تعتدوش عليه. عرفنا بعض الأمور، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله، ده إن كان فيه روح بقى. ما احنا قلنا فيه أعمال، ما احنا قلنا فيه لو واحد قال لك ما فيش حاجة اسمها بعد تقول عليه ايه؟ اصل ربنا اللي قال كده.